الله سبحانه وتعالى نشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك ورحمك وحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا رحمتك وقادنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نزلنا في سورة طه قال المؤلف رحمه الله وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا أي قلنا أمس قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أي الغالب عليهم وأنت لأن أنت منطلق من رسالة سماوية ومن إله حكيم قوي عزيز بينما الآخرين منطلقين من سحر ومن كذب ومن دجل ومن قوة مستقوين بأضعف منهم مستقوي بهم السحرة يستقوا بفرعون وفرعون هو أضعف منهم الآن لأنه اللي يستقوي بهم كل منهم يستقوي بالآخر فلما رأوا الآية وبدأت المسألة وبدأ كلام موسى في قوته وفي كذا وكذا بدأ النجوى بينهم قلنا أمس وبدأت الخلخلة الصف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تأخذه فيبطل وهو السحر فأما كيف أخذته فيحتمل أنها جذبته كما يذب المغناطيس الحديد كما يذب المغناطيس الحديد إلا أن هذا جذب قوي سريع يعني تلقف ما صنعوا أما أنها تجذبك المغناطيس أو أنها التهمتها أو كل ما شئت فهي قوة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء لا مجال يعني أن نقيسها على قدرات البشر إنما صنعوا كيد ساحر والكيد الاحتيال لمضرة الغير أو نحوها وذاك يقول قال الله سبحانه وتعالى ثم كيدون ولا يعني سووا جهد كيدوا كيدكم فالكيد يأتي من شخص يريد أن يضر بالآخر والكيد هنا يعتمد على الكذب على الافتراء على المضرة لأنه يبحث عن المضرة بأي شكل من الأشكال فما دام أنه يبحث عن مضرة فمعناها أنه لابد أن يستغل كل ما يستطيع أن يصل به إلى هدفه وهو الضر طبعا على ما يقولوا أن الغاية تبرر الوسيلة ما دام أنه يريد أن يصل إلى مضرتك قد يبحث عن كل ما يستطيع سواء بشيء صحيح سواء بكذب سواء بافتراء سواء بالسحر سواء أي شيء ما دام المسألة فيها كيد فالكيد هنا يأتي بمعنى الضر مضرة من إنسان ليس عندك له شيء أصلا فالمضرة في الكيد هنا يعني قد فيه إنسان أنت بينك وبينه شجار وبينك أنت وياه شيء وهو يبحث عن شيء يعني يدينك به صدق فهذا فيه شيء من الأخذ والرد لكن المكيدة تدل على وطاعة وعلى قدارة وعلى فيه محاولة للمضرة بأي شكل فالغاية عنده تبرر الوسيلة التي يستطيع بها أن يصل إلى غايته في الكيد والمكيدة ولأن دائما المكيدة تعتمد على الغدر إنما صنعوا كيد ساحر والكيد الاحتيال لمضرة الغير أو نحوها ولا يفلح الساحر حيث أتى دليل على أنه لا يفلح لا في تلك الحالة ولا في غيرها أينما صار ما دام أنه اتفقنا على أن هذا هو كيد ساحر فالكيد بمعنى المضرة والبحث عن الضر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله سبحانه وتعالى أهان السحرة بأن جعل من كيدهم أنه كيد تافه كيد لا يعني ليس له تلك القوة أو ذلك المنعة ولكن يعرف من هذا أن السحرة دائما كيدهم الأضعف والأدنى سلامات نعم قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فلان مهما فعل لن يفلح حقت عليه بسبب هذا العمل الذي يؤديه التعاسة وحقت عليه بهذا العمل الذي يؤديه لأنه عمل غير مبرر وعمل غير شرعي وعمل غير إنساني، فهذا العمل كله لا يفلح به. تجد إنسان يأتي مشهور بالبحث عن مضرة الناس وموجود، وتجده يتعب وهو يبحث عن مضرة فلان وعن مضرة فلان ويكيد لهذا ويتابع هذا ويفعل هذا، وفي الأخير لا يفلح، لا يستطيع أن ينتج أن ينجح. قد يجد شيء تلقائي وقتي كما السحرة أوجدوا شيء وخيل إلى الناس وخيل حتى إلى موسى، هذا شيء مؤقت، لكن الأصل والمعتمد على النتيجة النهائية، فالنتيجة النهائية أنه لا يفلح أبدا، ولا يفلح الساحر حيث أتى في أي مكان كان، فالساحر هو ساحر مجرد أنه يسحر أعين الناس السحر هذا. ولكن إذا واجه الساحر الحجة الصحيحة القوية بطل هذا السحر، سواء السحر اللي يقصد به هنا السحر المعروف، أو السحر عندما يأتي أحد يريد أن يأخذ حق آخر أو يريد أن يلفت الناس عن شيء معين ولا يستطيع أن يصل إليه، فهذا برضه بعد من باب السحر، لأن السحر بمعنى أنه لوي الحقيقة أو إظهار للناس شيء باطل على أنه حق. نعم، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، دليل على أنه لا يفلح لا في تلك الحالة ولا في غيرها أينما صار. فألقي السحرة سجدا، الآن وصلت النتيجة، حوار موسى مع السحرة وصل إلى النتيجة النهائية، هم سحرة وملمين بالسحر وعلماء في السحر ومن أكابر السحر، لأن قلنا احضر مرة يقول عنهم الله سبحانه وتعالى سحار، يعني يصفهم بالمبالغة في قوة العمل اللي هم يعملوه من السحر. فهؤلاء السحرة عندما اجتمعوا كلهم كما قلنا أمس، اجتمعوا من كل أقطار الأماكن اللي تحت سيطرة فرعون، جمعهم ليوم الزينة الضحى وجمع الناس كلهم، فهؤلاء السحرة أتوا بكل ما لديهم من سحر، سواء المتقدم في السحر أو المتأخر في السحر، سواء الدكتوراه أو اللي عاده مبتدئ، كلهم أتوا بسحرهم. فلما وضعوا هذا السحر خلاص على يقين أن هذا لا يستطيع أحد أن يقف أمامهم في هذا المسألة، في مسألة السحر هم يعرفون هم سحراء أصلا، هم ما قالوا نحن أنبياء ونحن أصحاب حق، هم قالوا إحنا سحراء، إلا أن فرعون اتهم موسى بالسحر، قال هذا اللي أنت أتيت به سحر، لكن أنا عندي سحرة سيواجهون هذا السحر، هم قالوا إحنا سحراء، يعني هم أتوا على أنهم سحراء، ظنوا على أن ما عاد فيها أعلى منهم، هم متفق إن هم ما فيها أعلى منهم أصلا في السحر، هم الأعلى، لكن احنا في الواقع وفي الحقيقة لا، هم لا شيء. فألقي السحرة سجدا هووا بوجوههم ساجدين على الأرض، قالوا آمنا برب هارون وموسى، لأن تلقف العصا للسحر كان آية عرفوا بها صدق موسى وهارون فآمنوا بالله، يعني قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك، في يمينك العصا، هذه العصا اللي قال عنها موسى وصفها بعصايا توكوا عليها وأنشوا بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها سنعيدها سيرتها الأولى. فالعصا الآن أصبحت، لأنه يبدو أن هذا الشيء المعجزة عندما الإنسان يتفكر في المعجزة، أما أن يقول هذا سحر أول ما يطرأ في باله، ولذلك حتى قريش لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالآيات وكذا قالوا ساحر، لأنه كل واحد من منطلق فكره يؤدي، لكن أنا منطلق فكري أني لا أريد هذا اللي أمامي أن ينجح ولا أريد أن أسمع منه، ولذلك لا بد أن أسفح كلامه، أما أن أقول أنه مجنون أو ساحر أو قل ما شئت. فلما ألقى موسى سلام الله عليه عصاه في البحر وهم قد وضعوا حقهم هذا الحبال والعصي، يخيل إلى الناس أنها ثعابين وأنها حيات وأنها، ورمى العصا وإذا العصا تلقف ما صنعوا، أخذت كل ما صنعوا من السحر، فالسحرة علموا أن هذا مستحيل سحرا، لا يمكن لساحر مهما كان قوته ومهما كان تمكنه ومهما كانت عظمتها في السحر، إذا كان يجوز أن نقول عظمة وهي لا يجوز، مهما كان يعني دهاءه في هذا السحر لا يستطيع أن يقف هذا الموقف ويفعل هذا الفعل. فهم على يقين في العلم اللي هم فيه، علم السحر، فن السحر اللي هم فيه، على يقين أن هذا السحر محكم لا يستطيع أحد أن يلعب فيه ويستطيع أحد أن يبطله إطلاقا. خلاص من اجتمعوا، احنا الآن نسوي اجتماع قمة للاقتصاديين في العالم، يقول خلاص هذولا هم اقتصاديين العالم، ما طلع منهم من عندهم من نظريات أو من شيء يجب أن يخذبها. سوينا اجتماع للأطباء، أطباء مثلا العيون، أطباء السمع، قلنا تخصص معين، وكان هم أشهر الأطباء العالميين، وقالوا الموضوع سنسوي كذا وكذا وكذا. خلاص هم على ثقة ويقين لا أحد يستطيع أن يأتي ينقض نظرياتهم أصلا. خلاص احنا الأقوى واحنا الأسمى واحنا الأرفع في هذا الفن. فكذلك هؤلاء السحرة لما أتوا جمعوا كيدهم كلهم، وكان ردت موسى بالعصا، فعرفوا تلقائيا أن هذا ليس بالسحر. معنهم جايين في الأصل قالوا ألقي سحرك يا موسى، أطمع سحرك يلا، قال لا ألقوا أنت عشان تشوفوا أنا إيش، أنا ما عندي سحر. فلما أيقنوا هذا هو أيقنوا أن هذا الفعل وهذا التصرف وهذا العالم هذا ليس سحرا، إنما هو قوة إلهية، ليست قوة موسى وليست قوة العصا أن تفعل هذا كله، وقوة موسى أن يفعل هذا كله، لأنهم يعرفوهم موسى ما هم سجل في نقابة السحرة عندهم، معروفين السحرة، خاصة كل ما ارتفع شأن الساحر عرف على مستوى. شوف الآن احنا في الزمن اللي احنا فيه في 1434 ففيه ساحر فلاني، يعني خلطنا الآن بين التنجيم وبين السحر وبين العلاج وسويناها قد هي كلها خطة واحدة. فتجد الآن الناس الساحر يفتيك في كل شيء، الله العظيم، حتى في الدين، والمنجم يفتيك في كل شيء، ما حتى التخصصات كان فيها تضارب. فالآن السحرة في هذا الزمان يعني سحرة موجودين، لا يوجد عندهم شيء إلا أنهم يضروا بالناس فقط، لأن السحر لا يوجد سحر فيه سحر فيه مصلحة، مستحيل. السحر والعياذ بالله كله مكيدة وكله سوء، فلذلك تجد فيهم كذلك هذا الشيء. فألقي السحرة سجدا، يعني فألقي السحرة سجدا، ألقي على طول، ما سألوا ولا حاوروا موسى ولا قالوا وش هذا يا موسى اللي سويته، لا لا خلاص عندهم وصلوا إلى يقين تلقائي. نعم هذا مستحيل أن يكون هذا سحر، ولذلك ولا قالوا هذا من موسى، لا كان سجدوا لموسى لو عندهم أنه موسى اللي أدى هذا الشيء، لكن لأنهم عرفوا أنه ما هم من موسى أصلا، من الله سبحانه وتعالى، فقروا سجدا، وقعوا سجدا تلقائيا. قوة الدليل وقوة الحجة وعقولهم أوصلتهم إلى هذه النتيجة. فألقي السحرة سجدا هووا بوجوههم ساجدين على الأرض قالوا آمنا برب هارون وموسى. قالوا آمنا بموسى ولا قالوا آمنا بعصا موسى، أو لا آمنا بهذا الذي موسى أتى من عنده بهذه الآيات البينات وهذه المعجزات، إذن نحن آمنا برب هارون وموسى. فهذا خلاص هذا دليل واضح على أنهم وصلوا إلى نتيجة نهائية. قالوا آمنا برب هارون وموسى، لأن تلقف العصا للسحر كان آية عرفوا بها صدق موسى وهارون فآمنوا بالله. مستحيلا هذا سحر، ومستحيلا هذه قوة موسى، ولكن هذه قوة الله سبحانه وتعالى، وهذه معجزة إلهية. لاحظوا أن فرعون لجأ إلى السحرة للتمسك بملكه بعد أن كابر ورأى الآيات، وكذلك الأسلوب العظيم اللي أتى به موسى وهارون إليه، أسلوب لين وأسلوب فيه، يعني قالوا لا أنت الملك وأنت كذا، في بعض الروايات أؤمن ونضمن لك بقاءك في ملك. فهرب من الواقع إلى شيء ليس بواقع ولكن هو في نظره، فهو لجأ إلى السحرة لينقذوا ملكه وعرشه. وقلنا كيف أمس قام يناشدهم باسم الوطن والوطنية، وهذا وطنكم يخرجكم من أرضكم وهذا أرضنا وهذا كذا وهذا كذا، فلجأ إليهم فكان هذا الذي لجأ إليه فرعون أول من تخلى عن فرعون، وكان يعتقد أن هذا خلاص أنا ما أمامي الآن إلا السحرة، فجمع السحرة وأتابهم كلهم وأكرمهم ونعمهم وقال إذن أنتم الأقربون وأنتم المقربون وستكونوا أنتم الوزراء وأنتم المستشارين، بس اهزموا لي موسى. فالآن انقلب السحر، عندما يقولوا انقلب السحر على الساحر، انقلب ما أراده فرعون ضده، فالسحرة الذين اعتمد عليهم المثل مسألة حوار ومواجهة الحجة، يريدون أن يواجهوا الحجة بالحجة، فقال الساحر يا موسى سنأتي لك بسحرة، يا السحرة آمنوا الآن، فرعون انتهت المثل اللي كان يعتمد عليها. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني أصبح الآن أنه يريد أن يرجع، يبقى يمسك بزمام الأمور. كيف تأمنوا به قبل أن آذن لكم؟ لازلت أنا ربكم. قال الرجل خلاص انتهت المسألة، انكشفت الأمور، أنت لا عادك، لا ربنا ولا أنت ولا شيء، ربنا الله، ربنا رب موسى وهارون، ربنا هذا القوي العظيم الذي أرانا هذه الآيات، هذا هو الرب ولست أنا. ولكن هو لا زال محاول أنه يبقى في سيطرة إظهار أنه لا زال مسيطر، أنه سنخرج إلى مرحلة أخرى فيأتينا ما بعد السحر الآن. يعني آمنتم قبل أن آذن لكم، يعتبر نفسه مالكا لهم، لأنه قال أنا ربكم الأعلى أصلا، يعني أنتم ما لكم حق التصرف إلا فيما أنا اللي جيت بكم وأنا اللي قلت لكم تعالوا يا سحرة، وأنا ربكم الأعلى، كيف تأمنوا له قبل أن آذن لكم؟ لا بد تستأذنوا مني أن آذن لكم أن تؤمنوا به. ولذلك لا يرى لهم حرية الفكر والعقيدة إذا تبين الحق لهم، فلجأ إلى المغالطة بإيهام أنهم قد أساءوا بمبادرتهم إلى الإيمان قبل إذنه، واستحبوا بزعمه أن يعاقبهم، فهو قد تشاغل بالتهديد لهم، وفي الواقع أنه قد غلب وانقلب صاغرا. لا زال يكابر، لاحظ المكابرة متدرجة معنا، يعني هو الآن كان الملجأ الأخير له السحر، ويفترض تلقائيا أنه مجردا أتى بهؤلاء وأنهم انهزموا أو أنهم اعترفوا أن يكون تلقائيا هو معترف، لأن أنا اللي أتيت بهؤلاء ولا أتيتهم إلا على قناعة أنهم فعلا، يعني إذا قالوا لي هذا كذا نعم أنا معهم. فالآن نعم وصلوا هم إلى النتيجة النهائية أن فيه إله موسى وفرعون وإله موسى وهارون وآمنوا به، هو بدأ الآن فلتت الأمور من يده، هو مهزوم من البداية، من أول ما أتاه موسى وأتى بالآيات وكذا خلاص بدأت الهزيمة، قلنا أمس النفسية فيه وخلاص بدأت الهزيمة، وإلا لو لم يكن هناك هزيمة ويقول أنا ربكم الأعلى ما أحتاج إلى سحرة ولا أحتاج إلى هؤلاء، على طول أنا ربكم الأعلى، يلا يا موسى خسفنا بك الأرض ويا موسى وكذا وكذا، لكن لا، بدأت الهزيمة النفسية مع فرعون تلقائيا، فبدأ يستعين بالسحرة. الآن السحرة قالوا آمنا بغيرك أنت خلاص، قال كيف تأمنوا لها؟ كان أول شيء استأذنوا مني، أنت غلبت انتهيت الآن، أنت ما عادك إله ولا عادك رب على من تنتظر لنا، إحنا خلصنا وإحنا الحمد لله تحررنا وعرفنا الحق واتبعنا الحق. قالها لا، ليش الآن يبغى يغالط نفسه، بدل ما يقول آمنت مثلكم واقتنعت باللي أنت وصلتوا إليه، أخذ المسألة مسألة ملك إلى ربوبية وكذا وكذا، ليش أنتوا لو شاورتوني قبل أصلا؟ جمع الناس. نعم قال نعم قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، اليد اليمين والرجل اليسرى أو اليد اليسرى والرجل اليمين، قال هان موسى هو كبيركم اللي علمكم السحر أصلا. المسألة يعني ما طيب، ما أنت اللي جمعتهم، أنت اللي رحت وتجيبهم وهم في ضد موسى. بدأ التهديد الآن، بدأ لأحنا خلاص، دائما إذا كان في حوار متعادل حوار علمي ومقنع يبقى الحوار حوار حتى تصل إلى نتيجة أنت ومن معك في الحوار، لكن إذا كان أنا عندي حجة قوية أو أنت حجتك أقوى من حجتي وأنا أيضا ما عندي استعداد للقبول، أبدأ في البدائل. فرعون في أول شيء بدأ ببديلة تكذيب الآيات، ثم أنها السحر وأتى بالسحرة، بعدها وصل إلى أن ليش سحرة تؤمنوا، بدأ الآن خلص خرج إلى المرحلة النهائية، ما دام منكم كذا لا أقتلنكم، لا أفعل بكم، لا أترك بكم، وبفعل وبفعل وبفعل. بدأت المرحلة الأخيرة ما قبل الأخيرة، بدأت مرحلة اليأس. هو كان حريص أنه ما يقتل أحد إلى اللحظة ذي من السحرة، لأن في أمس الحاجة لهم. الآن ما عاد خلاص تركوه، بدأ التهديد الآن، لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم وأصلي بكم على النخل وأفعل بكم، خلاص مثلا مسألة إيمان. وصلنا إلى قناعة، والقناعة هذه الإيمانية لو تجمعت كل ما في السماوات والأرض على أنها تعدل الإنسان عن إيمانه بالله ما استطاع. ولذلك لاحظوا السحرة لما عرفوا يقينا علما أن هذا من عند الله، خلاص هذه القوة الإيمانية الآن خرجت، استفادوا من هذا من ما لديهم من علوم أو كذا أو كذا، وصلتهم إلى علم يقين أن هذا هو الله سبحانه وتعالى. نعم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل، يريد أنه سيجعلهم مربوطين إلى جذوع النخل ربطا شديدا، ولو صلبنكم في جذوع أي على جذوع النخل. نعم، يريد أنه سيجعلهم مربوطين على جذوع النخل ربطا شديدا، ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، أينا يعني نفسه وموسى، وهنا يشير عدو الله إلى أنهم إنما خافوا من موسى لما غلب سحرهم فآمنوا له خوفا منه، لا لأن الحق معه فهو يهددهم بأنه سيعذبهم. بتشوفوا من العذاب من الأشد، أنا أو موسى؟ أنا سأعذب، موسى ما عنده عذاب، موسى عنده إيمان وعنده علم وعنده يقين وعنده أدلة وعنده براهين، أنا ما عندي شيء، ما عندي إلا أني أعذب. وصلت إلى آخر ما في الجراب، ما عاد في الجراب غير العذاب الآن. نعم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نجعل طاعتك أثر وأقدم من البينات التي جاءتنا ومن ربنا الذي خلقنا، فهو ربنا لا أنت، فاقضي ما أنت قاض. هذه قوة الإيمان، خلاص وصلنا إلى القناعة أن الله سبحانه وتعالى هو ربنا وهو اللي خالق، سو ما عندك، اقتل، اصلب، عذب، هذا لا يغير في الواقع شيء. احنا وصلنا إلى قناعة والحمد لله، وصلنا إلى إيمان، وإيمان هذا إيمان، قوة الإيمان، وصلنا إلى قوة الإيمان أنه لا يزعزعنا من إيماننا شيء، لا تهديد ولا تنفيذ بالوعيد ولا شيء. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. شوف قوة الضعيف تهزم عربدة وطغيان الطغاة. أشد ما عنده الطاغي أو الظالم، أشد ما عنده أنه يوصل إلى الموت، ما عنده شيء أشد، خلاص بده آخر شيء بيعذب في النهاية موت، بداية حياة بالنسبة لهذا الضعيف، وموت هذا هو هزيمة أصلا. شوفوا العجائب، يعني كيف موته هو نصر له وانتصار لهذا الميت على هذا المتجبر، وليس العكس، إنه لما قتل أنه انتصر عليها، أبدا في العكس. والقصص كثير في حق ابن الثامر وغيره وغيره وغيره وغيره، فدائما صاحب الحق ولو قتل هو المنتصر في الأصل، وهذا الظالم الذي أتى وارتكب هذه هو المهزوم، لأنه لم يستطع أن يغير الفكر أو العقيدة، ولذلك لجأ إلى هذا، وهذا بقي متمسك على عقيدته وعلى ما ومات وهو متمسك بها فهو منتصر. فاقضي ما أنت قاضي، يعني سوي اللي عندك. شوفوا إحنا إذا جاء الواحد ووصل إلى مرحلة معينة قال سوي اللي عندك، سوي اللي عندك يلا. وهذا للسحرة يعني يخاطب هذا الفرعون، أنا خلوا يقضي ما أنت قاضي، يلا إيش أنت قطع أيدينا قطع رجلنا طلبنا بتسوي تقول أنت إنما هذه الحياة الدنيا مسألة يعني شيء لا تسمى شيء من تفاهتها عندنا لما عرفنا الحق. ولذلك دائما إذا عرف الحق كانت القوة والعظمة والعزة والمنع. فنحن نرى الآن في الواقع لما لم نستطع معرفة الحق ولا نعرف من الدين شيء إلا مجرد شكل نحن شكل التدين كذا لا أكثر ولا أقل فأصبحنا لا شيء أصبح تديننا ولا شيء ولا له قيمة أصلا. لكن اسمع هذول قوة رد لما وصلوا إلى اليقين أقضي ما أنت قال إنما هذه الحياة الدنيا يعني ما هناك شيء إحنا الأقوى في حياتنا إحنا الأقوى وفي موتنا إحنا الأقوى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هذه الحياة الدنيا فلن يردنا ما تتوعدنا به عن الإيمان لأنه وعيد بما غايته إنهاء الحياة الدنيا وقضاؤها وليس كعذاب الله فقد قابلوا بين عذاب فرعون وعذاب الله كما قابلوا بين طاعة فرعون واتباع آيات الله طاعة له. قالوا عذابك لا, لا, لا, لا, لا يسوى شيء مو هو شيء عذابك مقارنة إلى عذاب الله. ولذلك إحنا نخاف من عذاب الله لا نخاف من عذاب وليس يعني فضلك يقارن إلى فضل الله ولذلك نحن نبحث عن فضل الله وطاعة الله لا إلى طاعته. فلا يوجد مقارنة حتى تجعلنا نقدم أي شيء من التنازلات. أنا ما عندي شيء أقدم تنازل إلى مقابلة. أنت تقدم تنازلات إذا كان عندك أمرين متقاربين على الأقل أو الأمرين خيارين قد تجد من بعضها ولو شيء بسيط. لكن هذول قالوا ما فيه شيء أساس أن احنا نقدم أي تنازل مقارنة بما لديك من العذاب مع ما عند الله من العذاب أو بمقارنة مع طاعتك مع طاعة الله لا يوجد ما نقدم من تنازلات اقضي ما أنت قال. فالخسران واضح والمكسب واضح ما فيه مجال أن احنا نقدم أي تنازل. نعم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر إنما آمنا بربنا لننجو من عذابه ومن عقابه لنا على خطايانا التي فرطت منا وعلى السحر الذي أكرهتنا عليه والله خير وأبقى. أرادوا به أنه خير لهم من طاعة فرعون وأبقى لهم لأنه الحي الذي لا يموت وخيره لهم في الدنيا والآخرة وخير الآخرة عظيم دائم. فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا. عجيب هذه القوة من لكم أيها السحرة فين هذه القوة الهائلة ذي اللي وقفتوا بها في وجه من جمعكم من كل مكان وآتابكم ثم تاتوا بهذه القوة وتقف بهذا الشموخ اقضي ما أنت قاض ليش؟ قالوا لأن آمنا بربنا خلاص وصلنا إلى اليقين وصلنا إلى الله. ومن وصل إلى الله هانت عليه الدنيا بما فيها ليست لا تساوي شيء عنده. فهذا سبب قوتنا وقوة إيماننا وصدق موقفنا أننا آمنا بالله. لكن إيمان حق ليش إنه إيمان حق؟ لأنه إيمان بعد تفكر إيمان بعد علم إيمان بعد علم لأنهم هم كانوا علماء في السحر علماء جهابذة في السحر فرأوا ما هالهم ورأوا ما نقض كل علومهم ورأوا شيء حق فكان إيمان حق. فعندما الإنسان يأتي إلى شيء وهو مقتنع به اقتناع تام عرف معنى القناعة هذه ودافع عنها بكل ما أوتي من قوة فهم لما وصلوا إلى هذا العلم والمعرفة خلاص هانت الأمور عندهم. ولذلك قالوا إنا آمنا بربنا ما دام وصلنا إلى هذا نحن هذا إيمان مطلق بربنا. لماذا؟ ليغفر لنا خطايانا. عندنا خطايا فاعترفنا بخطايانا اللي ارتكبناها إحنا بحرية عندنا خطايا ارتكبناها بحرية وإحنا نعترف ولكن إحنا الآن آمنا بالله ليغفر لنا هذه الخطايا أيضا وما أكرهتنا عليه من السحر. شوف خرجوا أنفسهم الآن من السحر إنهم مكرهين، وإحنا نقول المكره لا عقوبة عليه، والمكره لأنك لاحظ في الآية نامنا برب ليغفر لنا خطايانا، اعتراف صريح بالخطأ أن إحنا مخطئين وعندنا خطايا وعندنا ذنوب، فهذه واحدة. ثم عندنا أخرى السحر الذي أكرهتنا أنت عليه، نحن جينا مكرهين لأنك أنت الملك وأنت اللي أمرتنا، وكنا في أثناء عبوديتك وأثناء ما نحن تحت إمرتك وتحت ملكك وأمرتنا، وكأنه أكرههم على هذا، فهذا شيء والخطأ شيء آخر. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، هو الخير والأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا من حكاية جوابهم على فرعون، بيّنوا فيه أن عذاب الله شد من عذاب فرعون، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى الدرجات الرفيعة ثوابا لإيمانهم وعملهم الصالح، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أصلح نفسه وطيبها بالإيمان والتقوى. وفي هذا إشارة إلى التمييز في الآخرة بين الخبيث والطيب، وفي جوابهم هذا غاية الرد على فرعون، وهل فعل بهم ما توعد به؟ قيل ذلك، يعني هل قطع أيديهم وقتلهم؟ قيل نعم أنه نفذ، والراجح أنهم لما آمنوا صاروا من قوم موسى، وفي أمل فرعون أنه يهلكهم كلهم ولكنهم نجوا منه. يعني هناك رواية تقول أنه فعلا نفذ، ولكن حتى لو ما نفذ كان الجواب واضح، سواء نفذ أو ما نفذ فقد وصل الأجر وقد وصلت القوة ووصل الإيمان وقبل الإيمان منهم، سواء أنه نفذ أو ما نفذ. فلذلك والبعض يقولون لا، أنه كان عنده اعتقاد لما ذكرنا في آيات سابقة شرذمتهم قليلون وأنهم لنا لغائضون، يعني ما المسألة مسألة ما علينا من بني إسرائيل، هم عددهم شيء بسيط 600,000 أو كذا ننهيهم تماما، يعني مقارنة مع من الجيش. ولذلك هنا اتضح يعني قوة الإيمان واليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة المهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.